أثناء تحضيري للعطور أضطر لاستعمال نسبة ضئيلة من الكحول الأبيض، وذلك حتى تذوب المادة الخام للعطر فيه، فهل علي وعلى مستخدمي من حرك بالطبع لا، بالطبع لا، وبكررها السبرتو محرم العين وليس محرم المنفعة. وقلت لكم الموضوع ده مليون مرة، مليون مرة، قلت لكم في أشياء بتبقى محرمة العين والمنفعة، وأنا متأكد إن اللي بيتصدوا للكلام ده للأسف الشديد لسه بدري عليهم في العلم. كل واحد قالوا كلمتين ورب اللحية ولبس الجلباب عمل لي فيها مفتي سمرته حرام، حرموا الجملكة وحرموا الكولونيات وحرموا ايه يا ابني ده، عش الكلمة تتكلم بعلمة متتكلمش. وعشان كده مسكت واحد منهم وقول لي كولونيا كولونيا حرام، وعشان كحول بص كحول بيسكت. ماشي يا عم ماشي ماشي، بس اصبروا عليه، محرمات كم نوع، وهو الكحول يندرج تحت اي نوع من انواع المحرمات؟ حرمك الخمر لعلة الإسكار، زي البنزين حرم كالسم. ولا تزعل تشرب بنزين، طب ليه بتستخدمه؟ ما يا ترى شفته هيموتك، ده أشد من السبرت اهو، على الأقل السبرت أسكرك، البنزين هيموتك. تشربه ليه؟ تستخدمه ليه؟ بيموت اهو يا أخي. يا ابني في حاجة اسمها محرمة العين والمنفعة، في حاجة اسمها محرمة العين غير محرمة المنفعة. وضربت لكم مثال قبل كده، قلت لكم مثل الخمر والكحول كمثل الخنزير والحمار، حكم أكل الخنزير إيه؟ حرام، يبقى محرم العين. وحكم أكل الحمار حرام، يبقى محرم العين. حكم ركوب الخنزير ايه؟ حرام، يبقى محرم المنفعة. وحكم ركوب الحمار ايه؟ يبقى محلل المنفعة. فالسبيرتو لا يشرب لعلة الإسكار فهو محرم العين، ولكن ليس بمحرم المنفعة. أما الخمر محرمة العين والمنفعة. سيبك بقى من الكلام اللي قال ده، عشان أنا ايه؟ صوتي خلاص.